بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا نقدسه ولا نقدس غيره، إنما هو رجل شأنه كالأئمة الكرام والنبلاء الأعلام يصيبون ويخطئون، وليس أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس معنى ذلك أن يتطاول السفهاء على الأئمة الأتقياء، ليس هذا من الخلق ولا من الأدب ولا من المروءة، فضلا أن يكون هذا من الدين. ولو قرأنا تراجم أهل العلم لانخفضت رؤوسنا احتراما لهم وإجلالا. احنا بنشوف اللي بيعمل اختراع او يألف كتاب او يعمل اي حاجة، الدولة بتديله جائزة تقديرية والتشجيعية ويتعمل له مهرجان ويعمل مؤتمرات ولقاءات، والجامعات تستضيفه في كل جامعة يقول محاضرة والعيال يجتمعوا والبتاع، الدنيا تتقلب. اخترع اختراع ولا كتب كتاب في فكرة أو ما إلى ذلك. طب لو نظرنا إلى الأئمة سنجد أن الأئمة خلفوا تراثا لا يمكن لأحد أن يتصوره، لا يمكن أبدا لأحد أن يتصوره، وكانوا في أنفسهم غاية في كل شيء، الأئمة غاية في كل شيء. والإشكال أن هناك نابتة سوء من الذين يزعمون أنهم من أصحاب الفكر الإسلامي، هذه النابتة لا تفقه ما تقرأ، وإذا فقهت تلوي عنق ما فهمت. يبقى هما في الأصل بيقرم ما بيفهموش، واللي يفهموه إيه اللي يحصل؟ يلوه عنقه ليكيفوه على ما يريدون. هؤلاء الناس هم أضر على الأمة من إبليس، والله هم أضر على الأمة من إبليس، الذين يريدون ضرب ثوابت الأمة في عقيدتها وعلمها وفضلها وتراثها وشرفها. يعني واحد منهم مثلا يقول إن أحد من السلف بتوعكم الهبل بيقول إن القرآن فيه لغو، القرآن فيه لغو، وهذا موجود في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أدي الأمة بتوعكم بيقولوا القرآن فيه لغو، يبقى الأمة دولة يحترمهم، يبقى الأئمة دول ينفع أئمة، تدول تيران ما تفهموش، لابد أن احنا نحارب هذا التراث الفاسد، لأن هذا التراث يحارب القرآن، وأنا اللي بنصر القرآن، أنا بقول أن القرآن ما فيش فيه لغو، لكن علماء التراث بتوعكم بيقولوا القرآن فيه لغو. إيه المشكلة؟ بالفعل هذه الكلمة موجودة، ذكرها سيبويه في الكتاب وذكرها غير واحد من شراح الكتاب، ولكن المشكلة في الفهم. هذا الأحيمق وأمثاله من المغرورين الحمقى لا يفهمون معنى اللغو. ما معنى اللغو؟ هل اللغو معناه الكذب؟ دي المشكلة، إن احنا بنفهم الألفاظ كما نريد، وبالتالي نبدأ نتحكم في نصوص المتقدمين. المقصود باللغو هنا الزيادة، المقصود باللغو هنا ماذا؟ الزيادة. وبالتالي الكلمة قد تتعدد معانيها، الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، يبقى لها معنى عند ناس ومعنى تاني عند ناس تانية، معنى في زمن ومعنى في زمن، والكلمة واحدة. كلمة مثل كلمة حاجب، كلمة حاجب دي في كتب التراث لسيما عند الأندلسيين يعني رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الحاجب. وعندنا مثال باهر، المنصور ابن أبي عامر كان حاجبا للدولة الأموية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو لما تلقى الامير الاموي بقى ضعيف نحاه واصبح الحاجب هو مين؟ هو الامير. ما فيش مشكلة، هو ده تاني قيادة موجودة في البلد. القيادة الاولى ضعيف لان ابوه كان راجل حازم وقوي وجاهل، ولا صغير وضعيف وممكن يمشي بالاهواء، وهذا الحاجب الوزير ده حريص على الدولة وحريص على الرعية وحريص على مرافق البلد، هيسيب شخصية ضعيفة تقود البلد؟ طيب تعالى يا ابني في جنب كده. وصار هو أمير البلاد المنصور ابن أبي عامر، وسميت هذه الدولة بدولة بني عامر اللي هم أصلهم إيه؟ الحجابة، اللي هي الوزارة. الآن الحاجب ده بيبقى موجود فين؟ الحاجب ده موجود في المحكمة، ممكن يكون مثلا مع ابتدائية إعدادية دبلوم أو ما إلى ذلك، مع احترام الناس جميعا، وبعدين يشتغل في المحكمة. وظيفته قبل ما القاضي يخش يقول المحكمة، الناس كلها تقوم هب على رجلها واقفة، القاضي يخش يدوله ويخلصوا المسألة ويخش عشان يقول الحكم، يقول الحكم وهو ماشي يقول المحكمة، انتهى الموضوع. حاجات بسيطة. يا ترى كلمة الحاجب دي كلمة واحدة اللي مش واحدة؟ كلمة واحدة، ولكن مرة رئيس وزراء ومرة ماذا؟ موظف في محكمة. لما نيجي نقول ازاي يكون واحد حاجب ينقلب على الامير ويمسك هو الدولة؟ تقلة ادب في التاريخ لما يكون واحد حاجب موظف صغير ويبقى هو ملك البلد. يبقى المشكلة هنا في ماذا؟ في ماذا؟ في فهمه هو. زي بالضبط يقول ان القرآن فيه لغو، يبقى ده طعن في القرآن. طب مين اللي بيطعن؟ سيبويه والعلماء بيطعنوا في القرآن، يبقى العلماء دول ما ينفعوش. وبالتالي لابد ان احنا نردم على التراث ونردم على العلماء، واحنا بقى اللي نتولى حضرته، اللي يتولى تفسير القرآن والحديث، وهو اللي هيعلم الناس. يا ترى من هو ده؟ حافظ القرآن؟ لا. بيصح الفاتحة؟ لا. حافظ حاجة من الأحاديث؟ لا. عارف حاجة في اللغة؟ لا. دارس فقه؟ لا. قواعد فقهية؟ لا. مصطلح حديث؟ لا. أصول فقه؟ لا. علم قراءات؟ لا. تفسير؟ لا. بديع؟ لا. بلاغة؟ لا. عروض؟ لا. التاريخ؟ لا. تراجم؟ لا. مصطلح؟ لا. علم الرجال؟ لا. امال الجدع ده دارس ايه وفاهم ايه؟ هو عاوز نحرق التراث ونحرق العلماء دول، وهو بقى اللي يبدا يعلم. يعلم ازاي؟ مخيخي كده بمزاجه. الا ده مسألة عجيبة جدا. ايه اللغو؟ اللغو عند اهل العلم في اللغة يعنى به الزيادة. يعنى به ماذا؟ الزيادة. لا يقصد باللغو هنا ماذا؟ الكذب. لما اقول لواحد انت بلاش لغو، بلاش لغو، يعني هنا لا يقصد به الكذب، ولكن يقصد به الكلام الزائد. وهل القرآن به حروف زائدة؟ أيوة نعم. وهذه الحروف الزائدة لدلالات باهرة، فكتب هذا أصل الفعل، لو زودنا الألف بعد الكاف تبقى إيه؟ كاتب، يبقى زيادة. طب الزيادة دي دلت على معنى؟ فرق بين كتب وفرق بين كاتب. كتب فعل وحدث، أما كاتب ده فاعل ومحدث. إذا تغيرت الدلالات بماذا؟ بالزيادة. إذا الزيادة في القرآن لها دلالة. أرأيتم هذا الفهم؟ فمن قال بأن علماء السلف دول نحرق كتبهم ودول هم سبب البلية وهم عاوزين يخربوا عقول الناس، فمن ضلال العلماء والأئمة بتوعهم دول بيقولوا إن القرآن في كذب. فين؟ ان فيه لغو، واللغو والكذب ينفع دول؟ طبعا الطرابيش اللي بيسمعهم يتأثروا بهذا الكلام. آه بالفعل، هم العلماء ايه دي؟ ايه قلة الادب دي؟ فصحيح، رجل كان يعني في مصلحة، وكان معنا الاخ البخاري، فالرجل بيقول انت البخاري على عينه والراس، لكن البخاري التاني ده، البخاري التاني هو صاحب الحديث، لا كرامة، ده صاحب البلية. وقعد لولا ان هو في دارنا وفي ضيافتنا لكان هناك شأن آخر، على الأقل أقل واجب يعني جوزيني إلام على صداقه. حصل ما حصلش، يبقى البخاري على العين والراس، والإمام البخاري لا قيمة ولا كرامة، وربنا ينتقم منه البعيد، وهو أصل البلاء وحرف الأحاديث واخترع الأحاديث. البخاري مع احترامي له، يبقى عنده البخاري ده هو أحسن من الإمام البخاري؟ ده هوى ولا ده حق؟ اللهم إن هذا هوى. فالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله نحبه لله وفي الله، ولكن لا نقدسه ولا نعتقد العصمة في أحد، وما من أحد إلا ويزل، وما من أحد إلا تغيب عنه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة الكرام عزبت عنهم سنن وغاب عنهم هدي، فما بالك بمن هم دونهم في الفضل والشرف والسيادة والمكانة. ودي مسألة كانت طريفة في سنة 93-94، أحد الأساتذة وكان أستاذا لي، فكان في هناك موطن، بس مش هقوله، الموطن ده أخطأ شيخ الإسلام فيه في مسألة معينة، هي في اللغة. فقال لي طالب، طيب أنت كده ليه ما بتقولش إن هو أخطأ؟ عاوزني إن أنا أنصب نصبة وأجيب الرق والمزمار وبين إن هو أخطأ في هذه المسألة. حتى لو أن رجلا من الأئمة أخطأ في مسألة وهي في تفسير قول الله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ابن تيمية له كلام في تفسير هذه الآية يحتاج إلى تأمل. حتى لو أوقفك الله تعالى على زلة لعالم فاضل، اعلم تماما أن هذا ابتلاء من الله تعالى لك. ربنا بيبتليك يشوف ماذا تفعل، تتبسط تبسط وتفرح وتسعد، الحمد لله ربنا وفقني واستطعت أن أنتقد شيخ الإسلام وأن أستخرج بعض الانتقادات الموجودة في تراث. أنت تطلع مين يا ابني؟ تطلع مين؟ لكن لابد من الاعتذار عن الأئمة، لابد الإنسان إذا وجد خطأ هداه الله تعالى إليه وابتلاه الله تعالى به، بقول وابتلاه الله تعالى به، أن يتأدب وأن يعتذر عن هؤلاء الأئمة. هذا أولا. ثانيا، بعض الناس يقول أقرأ في كتب ابن تيمية أجد الأسلوب عسرا صعبا غير منظم، بينما أقرأ في كتب غيره لا سيما شيخ الإسلام ابن القيم أجد ما شاء الله الكلام سهل ورقراق ويدخل مباشرة إلى القلب. هذا قاس وشديد وهذا رقيق ويسير. يا ترى هل هذا الكلام كلام فيه صواب؟ الجواب أن هذا الكلام فيه تحامل، هذا الكلام فيه تحامل، وهذا الكلام كلام الذين يريدون تنفير الناس من شيخ الإسلام ابن تيمية. لست متعصبا له، بدليل أن هناك خطأ معينا ابتليت به عندما رأيته عند ابن تيمية. لا قدسية لأحد ولا عصمة لأحد، ولكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سهل ميسور. ولو قرأت كلام ابن القيم في مسائل القلوب وما شابهها ستجد ان ابن القيم متأثر بنسبة 100% بكلام شيخ الإسلام. ليس هذا فحسب، بل ان المسائل العقائدية الدقيقة ينقلها ابن القيم عن شيخه بالنص، ينقلها بالنص. يبقى من الخطأ ان انا الغي الاستاذ واتشعبط في مين؟ في التلميذ. دايما الانسان يطلب الاسناد العالي، يطلب الاسناد العالي. فمن الامور التي تكلم فيها والمواطن التي تحدث فيها ابن تيمية في مسألة القلوب وأحوالها هذا السفر الصغير وهذه الرسالة اللطيفة، وهي أمراض القلوب وشفاؤها، أمراض القلوب وشفاؤها. ويغلب على الظن أن هذه العناوين ليست من صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا نجد بعض الكتب لشيخ الإسلام لها أكثر من عنوان، لها أكثر من عنوان، ولعل السبب في ذلك هم التلاميذ والنساخ، فإنه يكتب أو يكتب عنه ثم يأتي التلميذ أو الناسخ فيختار العنوان المناسب. وهذا ليس الهدي عند كثير من السابقين، بدليل أن ابن حزم مثلا هو الذي كان ينتقي أسماء كتبه وكان يشير إلى بعضها في بعض مؤلفاته، أما ابن تيمية فلم يفعل ذلك لأنه لم يختر عناوين كل كتبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل في مرض القلوب وشفائها. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي هنا فيها معنى الظرفية، كأن المرض متمكن في القلب، كأن المرض متمكن في القلب، لأن في قد تطلق ويعنى بها معنى العلو، وقد تطلق ويعنى بها معنى التمكن في الظرفية. تقول الماء في الكوب، فالكوب أحاط الماء، فصار الكوب ظرفا تمكن فيه الماء. ويمكن أن يكون فيه بمعنى على، كقول الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ففي جذوع النخل أي على جذوع النخل. وكقوله تعالى: فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا هنا في الأرض ليس معناها أن نشق الأرض وأن نكون فيها وننماح، ولكن المقصود أن نمشي على الأرض، أن نمشي على الأرض. وكقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. ففي هنا لا تحمل على الظرفية، وإنما تحمل على معنى العلو والفوقية. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أرجو من إخوان الكرام أن يأتوا بهذه الرسالة الدرس القادم إن شاء الله، حتى نستطيع أن يعني نأخذ راحتنا في الشرح إن شاء الله. وهناك بعض الإخوة قدم لي اقتراحا إن احنا ممكن إن احنا نجمع من بعض، احنا طبعا ما فيش عندنا تمويل خارجي زي الحوثيين ولا حاجة، الحوثيين دول مجرمين بيجيلهم الطيارات مليانة كل حاجة، أجهزة وأسلحة وفلوس وكل حاجة. لا، سفن البحرية المصرية قفلت عليهم المسألة دي. لكن احنا الحمد لله زي بقولك بالبلدي من دقنه وفتله، يعني احنا من بعض بنلم من بعض ونعمل. فاحنا عاوزين الاخوة تتشارك لكي نصور هذه الرسالة ونوزعها في المجلس القادم ان شاء الله. هي رسالة جميلة وجليلة، ونريد ان نشرحها بنوع من التوسع والافاضة، أنا شرحتها قبل كده منذ سنوات طوال، ولكن كان شرحا مختصرا، أريد أن أستفيض قليلا. فمن منكم يريد أن يشارك في إنجاز هذه الرسالة؟ ما شاء الله. طيب إحنا إن شاء الله بعد الصلاة، ما شاء الله على طول اللي مستعد يا أخوانا، بس 20 جنيه ديت يعني بعشرة جنيه دي. طيب اللي له رغبة يا أخوانا، يعني إيه الأخ يا شيخ أبو خسوار، مر على إخوة كده اللي له رغبة في دعم مشروع تصوير الرسالة، ودي غير المشاريع التانية بتاعت المؤسسة، يعني عاوزين فلوس الحصالات والحاجات الحلوة دي. جزاك الله خير.